وأما الفضائل الخاصة التي هي فضائل المملكة العربية السعودية فهي نوعان، أحدهما فضائل مطلقة مستدامة وجدت قبل وجودها وثبتت لها باعتبار تعلقها بها كفضائل البلدان، ومن أعظمها فضائل الحرمين الشريفين مكة والمدينة، أو فضائل القبائل التي كانت وما زالت تستوطنها مما ورد في القرآن والسنة، والآخر فضائل مقيدة عارضة باعتبار ولاية آل سعود الذين نسبت لهم الدولة في أطوار ملكهم الثلاثة، كالدعوة إلى توحيد الله ومحاربة الشرك وحماية العقيدة الإسلامية ونصرة السنة ومحاربة البدعة والحكم بالشرع وإقامة الدين في الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمارة الحرمين الشريفين وتوفير الأمن والرعاية لقاصديهما. ومن شاء الوقوف على جملتها فليراجع النظام الأساسي للحكم وخطب ورسائل ملوكها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.